العنكبوت آية رقم 46. نعم تقرأ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بالأمس ذكرنا حديث أن تارك الصلاة يحشر مع هامان وقارون وفرعون، واتضح أن الحديث ضعيف، يعني كان عرضا ذكره عرضا، لكن نقل الأخوة أنه في الضعيفة. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالجميل من القول. أمس كنت في محاضرة فأردت أن أتذكر تلطف موسى عليه السلام في خطابه مع فرعون، إيش كان التلطف؟ فما تذكرت، يعني أحال موسى لعلم الله عز وجل، قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. هذه الآية، ربي أعلم، ما قال أنت يا فرعون كاذب وكذا، لكن لما رآه مجادل يجادل بالباطل شدد عليه القول، اتهم موسى هو بأنه مسحور، وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، فقال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، هالك، فشدد عليه لما رأى يجادل بالباطل، وألزمه بأنه يعلم أنه مرسل، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المستحق للعبادة. كثير الطبري ما يدندن حول توحيد العبادة، سيأتي ذكر ذلك. المهم، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه سبحانه وتعالى. إلا الذين ظلموا منهم واتخذوكم حربا، فهؤلاء جادلوهم بالسيف، اتخذوكم حربا، فهؤلاء جدالهم بالسيف، وإلا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا التقرير الإمام بكل الرسل لا يقر به اليهود، فاليهود كفروا بعيسى كما ذكر، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا توجد إلا هذه الأمة الذين آمنوا بكل الرسل. نعم تمم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تكتب بيمينك، لكنك أمي، هم يعلمون أنه أمي ومع ذلك كذبوا عليه، اكتتبها فهي تملى عليه، قالوا بكرة وعشية، وإنما يعلمه بشر، كذبوا عليه مع علمهم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. بل هو آيات بينات عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقومه. الله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فلم تضق عليكم لم تضق عليكم فتقيموا في موضع لا يحل لكم مقام فيه تتعرضون للفتن ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله عز وجل وخشيتم الفتن وأصبح وجودكم يعني مضر عليكم لا ينتفع الناس لم تقدروا على تغييره فهربوا منه هربوا ممن منعكم من العمل بطاعتي نعم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون يصرفون عن هذا الحق وعن إخلاص العبادة لله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم فلا يخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوكم خوف العيلة تخافون الفقر رب العزة هو الذي يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق فقادر رب العزة أن يوسع عليكم نعم فلا يحملنكم ذلك خوف العيلة ترك الجهاد وترك الهجرة نعم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لا لهو ولعب تعليل حياة الدنيا تعليل النفوس بما تلتذ به ثم هو منقض عن قريب لن تستمر في هذه اللذة الدار الحقيقية دار الآخرة لا هي الحيوان الحيوان لأنها دائمة باقية لا زوال فيها ولا انقطاع نعم تمم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم دعوا الله مخلصين له الدين في حال خافوا الغرق اشتد عليهم الموج والريح أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد أخلصوا له التوحيد وأفردوا له الطاعة وأذعنوا له بالعبودة بالعبودية بالعبودة فلم يستغيثوا بآلهتهم في حال وترى أنت لما تركب طائرة وتأتي إيش يسمونها مطبات هوائية ترى الحناجر القلوب لدى الحناجر وترمق السماء كأنهم يقولون يا رب يا رب فلما يقول قبطان القائد مررنا بسلامة رجعوا لي لهوهم وخبرهم وضحكهم أما في حال شدة ما تجد أحد يرفع كأس خمر إلى فيه، تبقى العيون محدقة كما ذكرنا، الكل ينتظر الموت خاصة بعض المواقف الشديدة. نعم تمم. فهؤلاء أهل الشرك كذلك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر إيمانهم مؤقت وقت الضرورة وقت الخوف فقط. نعم لا ينفع هذا الإيمان. نعم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، هؤلاء أهل الشرك، مما كانوا فيه من البحر من الخوف والحذر، لما نجاهم رب العزة من الخوف والحذر من الغرق إلى البر، إذا هم بعد أن صاروا إلى البر يشركون بالله عز وجل. ليكفروا بما آتيناهم، ليجحدوا نعمة الله عز وجل عليهم في أنفسهم وأموالهم، وليتمتعوا، اللام هنا بلام كي، كي يتمتعوا، يعني يتمتعوا إلى حين، وقيل وليتمتعوا، اللام ساكنة هناك مكسورة، وليتمتعوا وتقرأ وليتمتعوا ساكنة على وجه الوعيد، وليتمتعوا جاءهم سيأتيهم العذاب، وليتمتعوا هذه بسكون، والكسر وليتمتعوا. إذن على الكسر إيش سيكون المعنى؟ كي يتمتعوا، وعلى السكون إيش سيكون المعنى؟ وعيد وتوبيخ. نعم تمم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون، أفبالشرك بالله يقرون بألوهة الأوثان، ورب العزة هو الذي جعل لهم حرم آمن، ليست الآلهة. يعني ذهبنا لبعض القرى فبعض الفرق الضالة الذين يتخذون الأولياء، أبشركم أيها القرية، يقول في خطابه، فأنتم محفوظون بأربعة أولياء، هكذا يعني يزعم، ما يشكرون الله عز وجل ولا يذكرون الله كذكرهم لأوليائهم والأموات. وقصيدة عندهم، قصيدة أربعة في أربعة، الأولياء أربعة والأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، أربعة في أربعة، وكذا يعني قصيدة يضعونها في الحافلات في كل مكان. نعم تمم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام. أنا كتبت هنا تعليق يعني بالثبات على الإسلام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يوفقون للإسلام والثبات على الإسلام. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف في أدنى الأرض، في أقرب أرض لفارس، غلبوا في هذه الأرض فرجعوا إلى أقصى أراضيهم، أقصى أراضيهم الروم، ففارس انتصرت، لكن رب العزة وعد سلمكم الله، أعطوني وعد المؤمنين بالنصر، بالنصر، نصر للمؤمنين، سمى نصر بنصر الله، نصر، وإن كان يعني نصر الروم على الفرس فالروم أخف شرا وأهل الكتاب بخلاف الفرس أعظم شرا وكذلك سلمكم الله. فنقول أن الروم أخف شر وأخف كفر من أهل فارس، وفارس أعظم شر على المسلمين، فسمى رب العزة نصر، نصر نصر منه سبحانه وتعالى، ويفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الروم على فارس. نعم. في بضع سنين بالله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكان ذاك كذلك في وقت يوم بدر انتصر المسلمون، ينصر من يشاء نصرة المؤمنين على المشركين ببدر. نعم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله وعدا، وعد أن الروم ستغلب فارس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قريش يكذبون بوعود الله عز وجل ولا يصدقونها. نعم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، عن أمر آخرتهم وما لهم فيه النجاة غافلون، عن عقاب الله غافلون. نعم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فتفكر في نفسك كيف الله عز وجل خلقك من العدم، قادر رب العزة أن يعيدك بعد الفناء بعد الموت، فيجازي المحسنين وكذلك يجازي المسيء بإساءته. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، كذلك السماوات والأرض مدتها وبقاؤها إلى أجل مسمى، ثم يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن قبلكم كانوا أشد منكم قوة وعمروها، أثاروا الأرض، استخرجوا الأرض وحرثوها وعمروها أكثر مما عمروها، فلم يقدروا على الامتناع من نقمة الله عز وجل لما جاءتهم مع شدة قوتهم، نعم، وسعة نعم عملهم في الأرض. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا آخر أمر من كفر عاقبته السوء، السوء الخلة التي هي أسوأ من عملهم، عذاب الله عز وجل في الدنيا البوار والهلاك، في الآخرة النار أن كذبوا بآيات الله لأنهم كذبوا. نعم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون. ييأس الذين أشركوا ومن كل فرج من كل خير. نعم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يعني يوم تقوم الساعة لا يشفع أحد لأحد من أهل الشرك بل يتبرؤون منهم ومن شركهم. نعم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرق أهل الإيمان بالله وأهل الكفر به. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضته يحبرون. نعم أخطأت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضته يحبرون، فهم في الرياحين والنباتات الملتفة يحبرون، يسرون ويلذذون بالسماع وطيب العيش الهنيء. ولماذا خص ذكر الروضة؟ لأنه لم يكن عند الطرفين أحسن منظرا ولا أطيب نشورا من الرياض، فأعلمهم رب العزة بما لأهل الإيمان. نعم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ما أدري هل الحبارة لها تعلق بيحبرون؟ هل هناك اشتقاق منه؟ هو قال عند العرب الحبرة، ثوب حبرة كذلك ثوب راقي، الحبرة عند العرب السرور والغبطة، فربما هناك ارتباط بين الحبرة الثوب يحبرون سرور وغبطة الحبارة، قد يكون الله أعلم. نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحوا الله عز وجل أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون صلاة المغرب وحين تصبحون صلاة الصبح. نعم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. من سكانها من الملائكة السماء والأرض، من أهلها من جميع أصناف خلقه، وعاشيا صلاة العصر وحين تظهرون وقت الظهر. نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تدليل على قدرة الله عز وجل، فالماء يخرج من الإنسان الحي والإنسان الحي يخرج الماء الميت، كذلك الأرض تخرج نباتها، كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل على إعادة الموتى. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أقرأ اليوم مأساة، لكن سبحان الله الذي يحكي المأساة عنده يعني ضعف في الصلة بالله عز وجل. يعني في وادي من وديان عمان عائلة وافدة ذهب، قال خرجنا في يوم مشمس، نزلنا الوادي، وادي بني خالد كأنه، فإذا الغيوم تجمعت ونزل المطر ورأينا الناس بدأوا يخرجون، فما اهتممنا قلنا ينقشع ونستمر في رحلتنا، فازداد المطر وحذرنا بعض الناس أن الوادي فازداد وما استطعت أن أسوق، والنوافذ مدى عليها الضباب، بدأنا نمسح بالأيدي، ما علمنا إلا الوادي جاء وسقط ابني ولحقه والدي، أراد أن ينقذه وأخذهم الوادي، ثم هاجم علينا الوادي وأخذ بقية العائلة، وأنا تشبثت بجذع نخلة في الطريق، صادق جذع نخلة حتى ارتقيت إلى الجبل، ثم وجدت قرية نمت عندهم، وذهبت العائلة الزوجة والأبناء بنتين والولد والوالدة والأبو كلهم، ورجع وحيد سبحان الله. لكن كان يقول ما ذنب هؤلاء الصغار، ما الذي أذنبوا، هكذا في تعبيره، هذا ما يليق يعني، قدر الله ما شاء فعل، إن اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها، هكذا يعني. نعم. فالموت حق والبعث حق، بعث، فأنت إذا أيقنت وسلمت لله عز وجل يوشك هؤلاء شهداء، شهداء، حتى كان أبوه يردد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولما اشتد عليهم كان يردد أبوه وفق، يعني الوالد للنطق بالخير، فأنت كذلك بعد أن قدر الله عز وجل لابد أن توفق لترديد الرضا والصبر، وحتى تلقاهم بإذن الله. حياة الدنيا قصيرة قصيرة. نعم. تمام. ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها تتواصلون من أجلها ورحمة رحمكم الله عز وجل، فعطف بعضكم بذلك على بعض، أنت تعطف على زوجك وأهل زوجك وهي تعطف عليك وعلى أهلك، وهذه آية سبحان الله، آية لآيات إن في ذلك لآيات نعم لقوم يتفكرون. أسقط كلمة لقوم، لقوم يتذكرون في حجج الله عز وجل وأدلته، فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شيء. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف ألسنتكم، منطق ألسنتكم لغاتها وألوانكم، اختلاف كذلك ألوان أجسامكم، لو سمعت صيني ربما ما تفهم شيء ولا كلمة، سمعت كذا لغة كذا، لغات العالم وألوانكم كذلك، إن في ذلك لآيات للعالمين، لمن يعقل، انتبه للعالمين، قد تلتبس مع للعالمين، العالمين لا الناس أجمع، للعالمين لمن يعقل، لابد أن تميز. نعم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون مواعظ الله عز وجل. نعم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فخوف في حال سفركم، خوف المطر والبرق أن يصيبكم، وفي حال الحضر ترجون أن ينبت لكم الخير. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. خضوعا، السماء والأرض خضوعا له بالطاعة بغير عمد، ترى قائم السماء وتستجيبون أنتم إذا دعاكم من الأرض للبعث. نعم. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل لله مطيع في تصرفه فيما أراد الله عز وجل ذكره من حياة وموت وما أشبه ذلك. نعم. تمام. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده ثم يعيده وهو أهون عليه، قال بعضهم وهو هين عليه، أهون عليه يعني هين عليه، وقال آخرون إعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. هنا يزيدون وكل على الله هين، وكل على الله هين، وله المثل الأعلى في السماوات أنه لا إله إلا هو وحده. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهؤلاء العبيد الذين عندكم ما ملكت أيمانكم، أنتم لو قيل لكم قاسموهم المال لأبيتم تخافونه كخيفتكم أنفسكم، أن تقاسمونه المال لا ترضون بذلك، فكيف ترضون أن تكون هذه الآلهة الأوثان تقاسم الله عز وجل العبادة؟ نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر سبحان الله. يعني لو أحضرنا جريدة بدل القرآن أظن يعني 5 دقائق 10 دقائق سأبقى أقرأ لوحدي. أما الحمد لله أن كتاب من الله عز وجل، كلمات عظيمة، بلاغة، كله وصايا بالخير، وصايا بالتوحيد، الذلة لله عز وجل. فالحمد لله القلوب سامعة وحاضرة، الأسماع واعية. فأقم وجهك للدين، سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته، وهي الدين، حنيفا مستقيما لدينه وطاعته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الله عز وجل الناس على الإذعان وعلى الحنيفية، لكن فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لا تبديل لخلق الله، أي لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يفعل تدنيس الفطرة. ذلك الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، استقامة على الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية ولا البدع والضلالات. نعم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، تائبين راجعين لله عز وجل. نعم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كاليهود فرق، النصارى فرق. نعم. كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين، قيل أنها جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، توقف هنا فقط. بعد ذلك تبدأ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أو نقول ولا تكونوا من المشركين، من الذين تكون موصولة بها. نعم. تمم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نفس معنى لما يحوط بهم الموج يخلصون العبادة، كذلك إذا جاءهم جذب وقحط دعوا ربهم منيبين إليه، يا محمد أتريد أن تهلك قومك؟ ادعوا الله. قريش تقول، وآل فرعون يأتون لموسى، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، وهكذا يخلصون ويطلبون. ثم بعد ذلك إذا جاءهم الفرج والخصب والسعة والسعة إذا هم يشركون. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يجحد النعمة التي أنعمها الله عز وجل بكشف الضر عنهم، تمتعوا في هذه الدنيا فسوف تعلمون من يلقى العذاب. نعم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. بعض الناس ربما يقع في قلبه، هل يعقل هذه الأجساد أن تحرق في النار؟ ما الذي أجرموه؟ فرب العزة يفعل بخلقه ما يشاء. لا يغرنا، يعني لا يغرنا بياض أجسادهم، كفروا بالله عز وجل وأبوا الإسلام لأجل المتعة. لو رب العزة كتب أن يدخل هذه النجوم وكل النار لا أدخلهم وهو ليس بظالم لهم، ولن تعترض، تقول رب العزة خلق النجوم وأدخلها النار، فلماذا تعترض؟ خلق الله عز وجل خلق كفروا وألحدوا وكتب عليهم العذاب، فلا تعترض ولا يقع في قلبك شك، رب العزة يفعل ما يشاء. نعم. تمم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقهرون. من سيء الأعمال إذا جاءهم الشدة والجد هم قانطون، يعني يائسون من الفرج. نعم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت تؤدي الحقوق التي ألزمك الله عز وجل بها. نعم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا هنا المقصود يعطون الناس الأموال لا يريدون وجه الله عز وجل، يريدون أن ينالوا بهذا العطاء شيء أكثر. ليس الربا يعني المقصود الربا، لا يعطي دين، لا، هنا المقصود يعطي العطاء لا يريد به وجه الله عز وجل، إنما يريد أن يرجع، فهذا لا ينال الأجر، بخلاف الذي يعطي العطاء يريد وجه الله عز وجل، هذا له التضعيف، تضعيف الأجر. نعم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء؟ هل اللات، هل العزى، هل كذا، هل برعي، هل كذا، هل مما تعبدون أولياء، أموات، ملائكة، هل يفعلون ذلك؟ رب العزة بيده كل ذلك، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم. تمم. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فظهرت معاصي الله وانتشر الظلم فيهما في البر والبحر، في كل مكان بر وبحر، بما كسبت أيدي الناس، بذنوب الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فعلنا ذلك بهم، فعلنا بهم العقوبة. نعم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. لا مرد له لمجيء، لا مرد، يومئذ يصدعون، يتفرق الناس فرقتين، فرقة إيمان وفرقة كفر. نعم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يستعدون ويسوون المضجع لأنفسهم، يسلموا من عقاب الله. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تلتمسوا من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها بينكم الفلك، وأنزل لكم المطر بعد أن أرسل رياح مبشرات، كل هذا دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قادر على أن ينتقم من قومك الذين كذبوك. نعم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كسفا، قطعا متفرقة، فينزل المطر. نعم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، لمكتئبين، حزينين باحتباسه عنهم. نعم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا سبحان الله في البر أكثر، يعني تستطيع أن تنظر إذا نزل مطر ترى العشب. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ريح مفسدة لما أنبته الله عز وجل تفسد، يصبح أصفر بعد أن كان أخضر، فهذا آية كذلك. نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا إذا ولوا مدبرين. فإذا سلب الله عز وجل عنهم الفهم من قلوبهم والسمع من سمعهم فكيف تسمعهم يا محمد؟ لن تستطيع. هؤلاء ولوا مدبرين معرضين. قال قتادة: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء فكذلك لا يسمع الكافر، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لو أن أصم ولا مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. نعم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. كذلك الأعمى لم يوفق لإصابة الرشد. نعم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأخبر مشركي قريش الذين ينكرون البعث أن رب العزة هو خلقكم من ضعف نطفة وماء مهين فأنشأكم بشرا سويا ثم جعل من بعد ضعف قوة على التصرف شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هرم وكبر. يزعل الشيء لما أقول شيبة شيبة يقول لا شباب، قل شباب شباب، يسلم علي بشدة لما أقول شباب. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أمس رأيت شايع يخرج بعكازه ويقوده ابنه، قلت هل نحتاج لهذه العصا بعد مدة؟ نحن نسأل الله عز وجل أن لا يردنا إلى أرض العمر، أن الرد إلى أرض العمر يعني تشعر بالأسى على حالك، تدخل الحمام وهكذا يعني، نسأل الله العافية. نعم. تمم. ويوم تكون الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ما لبثوا في قبورهم غير ساعة، هكذا يقسمون كذبا كما أنهم كذبوا في الدنيا يكذبون. ساعة يا رب بقينا فقط ساعة، هم بقوا إلى يوم البعث. نعم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نقول أن بعد البعث الناس تخرج عراة، تقول الصغيرة كيف ننظر ل لسوات بعضنا يعني عورات بعضنا، ولا الأمر أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. نسأل الله العافية. لما يأتي زلزال لمنطقة لا أحد ينظر لأحد، لا أحد ينظر لأحد، فالأمر أعظم من ذلك. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. نعم. تمم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. فرب العزة نوع الأمثال في القرآن احتجاجا عليهم تنبيها على وحدانيته. ولئن جئتهم بآية بدلالة على صدق ما تقول ليقولن الذين كفروا إن أنتم أيها المصدقون بهذا إلا مبطلون فيما تجيئون به. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يختم عليها فلا يفقهون حجة. نعم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. إن وعد الله حق الذي وعدك من النصر عليهم ولا يستخفنك، لا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون الذين لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات فيثبطونك عن أمر الله. انفذ وامضي في إبلاغ دين الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا بعض الناس يتضايق، لماذا الناس ضدي، لماذا كذا، ما فهموني أنا كذا، أنا أدعو لله. أدعو لله لا يهمك، من وضح بين حق بين أنك على الخير ومع ولي الأمر، مع ذلك لا يهولنك ولا يفزع عنك الكلام والحسد. الحسد هذا أحد المشايخ قال كان في الرياض فسمع عن الشيخ ابن سعدي فسمع أنه يخالف علماء السعودية ويخالف أهل السنة في العقيدة، فكنت في زيارة لقال أهلي في شقرة، فذهبت اقتنصت فرصة فجلست في حلقة الشيخ ابن سعدي، وجلست قال في آخر الحلقة منفردا، تكبرت عن الجلوس له لما سمعت من الشائعات، فسمعته يقرر التوحيد والسنة كلام ابن تيمية وابن القيم، قلت قد يكون والله هذا رجل محسود. فلما خرج بدأت أسأله في العقيدة فكان يجيب كالسهم، فعلمت وتيقنت أن الرجل محسود فذهبت للرياض وحملت متاعي وأنزلتها بجوار الشيخ وطلبت العلم حتى توفي الشيخ عند الشيخ. قال فما انتفعت بطلب العلم عند أحد من انتفعت عند الشيخ ابن سعد. والله المستعان لا يستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني يأتيه أهل الحق يأتيهم عقبات يأتيهم كذا أمور فليستمروا لا عليهم من هذه الأمور. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن وبما أمر نعم ونهى. نعم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون على بيان من ربهم ونور. نعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث اللهو الطبل قيل، وقيل الغناء والاستماع له، وقيل الشرك، وله الحديث لفظة عامة فتشمل كل ذلك، كل ما يصدك عن ذكر الله وعن الإيمان والطاعة فهو من له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم جهلا منه بما له من عاقبة عند الله وزر، ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله وليتخذها هزوا. بعضهم قرأ ويتخذها بالضم رفعا قال عطفا على يشتري. المهم قراءتان معروفتان هما بمعنى واحد. نعم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء قيل كل دابة اسم لكل ما يشرب ويأكل، وقيل كل ما دب على وجه الأرض. نعم بث في الأرض من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. حسن نبته. نعم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. لم تخلق شيء. نعم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الفقه في الدين والعقل، إصابة في القول، الحكمة، أن يشكر لله. يعني قيل في معنى الحكمة أن احمد الله على ما أتاك من فضله، هذا من الحكمة، من الحكمة، هذا قول من الحكمة أنه يشكر لله عز وجل. والمهم أن من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، الإساءة على نفسه، نعم، حميد محمود على كل حال، نعم. وإن قال لقمان بابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، خطأ من القول عظيم، نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله، يعني رب العزة هو الخالق، يعلم كم يغذي الطفل هذا، كم يبقى في الرحم، 9 أشهر زاد أو نقص، ثم يفطم لسنتين، وفصاله في عامين، فطامه في انقضاء عامين، هذا لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد، إذا اتفق قبل ذلك يجوز أن يشكر لي ولوالديك، أمك حملتك وهنا على وهن، ضعف على ضعف، إلي المصير، إلي المصير، المرجع، فاشكر لي على نعمي واشكر لوالديك على صبرهما، نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وصاحبهما في الدنيا معروفا، في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه، ليس معصية ولا إثم، نعم. واتبع سبيل من أناب إليه، من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام، إلزم الطريق، اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. يا بني إنها من تك مثقال حبة من قردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. زنة حبة من خردل، من خير أو شر عملته، فتكون في صخرة في جبل أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة فتوضع في الميزان، نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك في ذات الله، نعم. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه، أصل الصعر داء يصيب الإبل في أعناقها ورؤوسها، ترى العنق ملتفة عن رؤوسها، فيشبه الرجل المتكبر هذا المرض. ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ابتعد في المشي، تواضع في مشيك، وامشي على هون، اترك السرعة والتكبر، واغضض من صوتك، اقصد إذا تكلمت إن أنكر الأصوات، أقبح الأصوات أشرها إلا صوت الحمير، لو كان يعني الصوت العالي فيه مدح لكان الحمار صوته ممدوح، أذي الحمار يعني أوله وآخره صوته أذية، يوجد في محضة تسمع ضجة تكره يعني هذا الصوت، صوت الحمير، نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سخر لكم ما في السماوات، شمس وقمر ونجوم وسحاب، وما في الأرض دابة وشجر وماء وبحر وفلك وغير ذلك، منافع أرضية وسماوية وأسبغ عليكم نعمه التي أنعمها عليكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمه كثيرة. بعضهم قرأ وأسبغ عليكم نعمة. إما نقول الإفراد يراد به نعم الجنس ومعنى العموم، أو يراد نعمة يعني الإسلام أو شهادة لا إله إلا الله، على هذا يعني أحد التوجيهين. نعم ظاهرة على الألسن النعمة، وعلى نعم الجوارح في أقوالكم وأجسادكم، وباطنة اعتقاد طيب معرفة طيبة. ومن الناس من يجادل في الله في توحيد الله عز وجل بغير علم. نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. مطيع لله محسن العروة الوثقى، تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. نعم ومن كفر فلا يهزمك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نوردهم على كره منهم على العذاب. نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من الذي له الحمد وأين موضع الشكر؟ أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو المستحق. نعم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد المحمود على نعمه. نعم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يغطه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الأشجار كلها أقلام والبحر سبعة مع سبعة أبحر مداد، تكسرت هذه الأقلام ونفذت ولم تنفذ كلمات الله. نعم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار، ساعات النهار في ساعات الليل، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر لمصالح الخلق ومنافعهم، كل يجري إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلها كورت الشمس والقمر وإن الله بما تعملون خبير. خطاب له لا يخفى على الله عز وجل وإن الله بما تعملون خبير، قال لا يخفى عليه منها شيء مجازيكم. نعم تمم يعني قال هو، وإن كان الخطاب لرسول الله لكن المقصود المشركين. ألم ترى أول الآية وإن الله بما تعملون خبير، خطاب لرسول الله لكن المقصود أهل الشرك. نعم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فيضمحل هذا الباطل وأن الله هو العلي ذو العلو على كل شيء الكبير الذي كل شيء دونه فله متصاغر. نعم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبر نفسه عن محارم الله وشكره على نعمه، لكن لماذا خص الصبور والشكور؟ إيش قال لكم ابن جرير؟ لماذا خص الصبور والشكور؟ قال لأن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحجة والعقول، فأخبر أن في ذلك الآيات لكل ذي عقل، وصاحب العقل يصبر عن محارم الله ويشكر نعم الله. نعم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير. نعم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. ففي شدة سواد كثرة الماء دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. تكررت التقرير هذا تكرر، مقتصد في قوله وإقراره بربه، لا يقر بربه، فقط في وقت الضرورة. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. إيش قال ابن جرير عندكم ختار؟ ها؟ كذاب؟ غدار؟ غدار؟ ختار غدار بعهده. نعم. والختر قال عند العرب أقبح الغدر، كفور جحود للنعم. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أمس يخبروني عن شخص يعني عمله سيء، لا يعمل جيد فأخرجوه من العمل، فما زال يقدم شفاعات ويقدم من هنا حتى أرجعوا يوم القيامة. لا يوجد هذا، لا يوجد لا والد هو جاز عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، لا يوجد ولا توجد شفاعات، نار نار. فإنسان يعمل فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تخدعكم بزينتها، ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان يخدعكم وأنه ينفعكم وتتوب، تتوب قبل الموت يغرك الشيطان، يأتيك بأماني بأماني، فإذا هي قاصمة قاصمة قبل أن تتوب ربما ما أحد يعلم. نعم. تمم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالموت كما ذكرنا يفجأ بغتة بغتة، هذه الأمور مفاتيح الغيب خمسة، هذه الخمسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني ليس بشعر ولا سجع كهان، من رب العالمين. نعم. فإياه اتخذوا وليا سبحانه وتعالى وبه وبطاعته استعينوا على أموركم، فإنه يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم هو سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم. تمام. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، أمر الخلائق، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من أيامكم، 500 في النزول و 500 في الصعود، ها أيامكم هذه الألف، رب العزة الأمر يعرج إليه في لحظات. نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان أحكمه وأتقن صنعته الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من سلة، فخرج من إراقة، من ماء، من مائه، من سلالة من ماء مهين، ماء نطفة ضعيفة رقيقة. نعم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لماذا تتكبر يا ابن آدم وأنت من ماء مهين؟ تذكر أصل خلقتك، ماء مهين يقذفه الرجل، وهذا أصل خلقه، فلماذا التكبر ما دمت أنت لم تستوي بأكملك هكذا حتى تتجبر؟ قلت هكذا وخرجت عريان وألبست الملابس هكذا وتصرخ ولا تستطيع أن تعبر عن ما يؤذيك وعن جوعك إلا بالصياح، ثم بعد ذلك رب العزة أنطق لسانك وقوى أعضاءك وهكذا. نعم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا في خلق جديد، يعني صارت لحومنا وعظامنا ترابا، ضللنا في الأرض أئنا في خلق جديد، نبعث؟ إنكار منهم للبعث. نعم. بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك واحد له أعوان متكفل بالقبض هذه الأرواح كلها، لا يغلب هذا الملك، هذا الملك عفوا، كثرة الموتى ولا كون هذه في الشرق وهذه في الغرب. رب العزة قادر أن يعطيه هذه القدرة، ورب العزة أعظم من ملك الموت. نعم. ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال لعل أنسب إلا الشفاعات الثابتة بشروطها من باب عدم الفهم الخاطئ. ما ندري إيش يكتبون الشباب، لعل أنسب. إيش قلنا نحن؟ أي يعني قد يفهم منه التعميم، يعني هناك شفاعات ثابتة للرسل والأنبياء. أنا أحيانا الأنبياء للمؤمنين وأهل الإيمان للإيمان، الشفاعة المنفية غير ثابتة للكفار. أنا لن يرى طلاب علم فيغيب عن ذهني أن لابد نوضح للعوام. طيب جيد. نعم. تمام. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم كالجنة والناس أجمعين. فهم يقولون أيقنا يا رب إنا موقنون الآن، لكن لا ينفعهم شيء. نعم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تركناكم، نسيناكم، تركناكم اليوم في النار. نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نسجد ما كنت أريد أن أحدثكم، لكن من باب إن شاء الله ثبات على دروس التفسير والخير. أمس كان عندي محاضرة، متعود أنا ما يقرأ الإمام أشرح ماذا قرأ، من باب أن الناس أريدهم أن يتعلموا تدبر القرآن خلف الإمام، وأسأله ماذا قرأ الإمام في صلاة الفريضة، بعضهم ما أعرف، قلت قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ماذا قرأ في الركعة الثانية، قال لا ندري، قلت قل هو الله أحد، ماذا قرأ في التراويح، ما لنا علم، قلت قرأ من سورة البقرة، قرأ الحكم الفلاني تحريم الربا، وكذلك الحث على الجهاد ورجاء رحمة الله، وكذلك قرأ تحريم إتيان الحائض، وهكذا عددت لهم. فبعض العوام يعني قال: أنت متفق مع الإمام أن يقرأ الآيات التي تريد أن تشرحها؟ لكن تعودنا نحن أنا الحمد لله التفسير، فما قرأ يعني يسير توضيحه ليس بصعب. فالثبات الثبات يعني دروس التفسير هذه أنا بدأتها من سنين 97 ميلادي الحمد لله، كنت على فرد مدرس فرد، واستمرنا والله عز وجل فتح الخير الحمد لله، يعني وثقوا فينا الهيئة الحمد لله والدولة وأعطونا كرسي جزاهم الله خير، فثبتوا على دروس التفسير لا تتوانى عن أي درس في التفسير والحديث، لأن هي أصل الأصل. بعض الناس يتوانى ويقدم بعض الأشياء الدنيوية أو يمل من التكرار. لا لا تمل، التكرار هذا بإذن الله يثبت عندك إيش ما تريد أن تطمح، والتذبذب هذا والانقطاع يوقع منك نقص ما تشعر أنت، لكن ما يحصل عندك تكميل لطلب العلم، فتبقى يعني طالب علم نسميك إيش ما أعرف ها مكان يعني لا أريد أن أسميه مرقع، مرقع يعني ثقافة عامة، عندك ثقافة عامة فقط. أما تريد أن تصبح عالم لابد من الثبات ومداومة الليل مع النهار طلب العلم. نعم تمم. لكن ضحكت عن لما قال أنت متفق مع الإمام. نعم أيوة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله. من يعرف ماذا قرأ إمامه أمس في التراويح؟ في أحد يعرف؟ ما نريد الأئمة، عبد الله إمام فأكيد يعرف ما قرأ، لكن من كان مأموم هل يعرف ماذا قرأ إمامه بالأمس؟ أنت إمامك قرأ بسورة النساء ها؟ بارك الله مبارك زين ها؟ صليت عند عبد الملك. طيب يوم الأربعاء إن شاء الله عنده محاضرة في الظاهرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله. فذكر خلاف أي مضاجع، قيل صلاة المغرب، قيل صلاة العشاء، قيل قيام الليل، قيل ذكر الله عز وجل عند الاستيقاظ من النوم، وكلها لا ما دام ما عندنا نص على التحديد، كلها ما دام يدخل في الليل فيدخل في ذلك صلاة المغرب، صلاة العشاء، الصلاة ما بين المغرب والعشاء كذلك ذكروا، قيام الليل، ذكر الله عز وجل بالليل، كل ذلك يدخل في هذا التجافي. لكن قال أقربه للظاهر قيام الليل، ابن جرير قال للظاهر أقربه، والغالب في كلام في الكلام أنه يطلق على قيام الليل خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. الآن نحن صلاة الفجر نسأل الله العافية ما عندنا خوف وطمع، يغلبنا طمع البرد والمكيف فنترك صلاة الفجر. السلف كانوا قيام الليل يقومون يقومون، ومما رزقناهم ينفقون. نعم تمم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، مما تقر به أعينهم في جنانه يوم القيامة. لا تعلم نفس ما أخفي لهم، حتى ورد في الحديث سلمكم الله أن أدنى أهل الجنة منزلا الذي يدخل بعد أن يدخل الناس، يقول يا رب امتلأت الجنة، فيقول الله عز وجل أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فإن لك ذلك وعشرة أمثالهما. قال يا رب، موسى يقول يا رب، وأصحاب الدرجات العليا قال هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي في أعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ورد أثر ذكرت لكم عن صحابي إن لم أكن واهم من عباس أن أهل الجنة يجتمعون تحت شجرة الخلد، شجرة ساعدوني، ثم يتمنون له فتنتفض هذه الشجرة بكل له إن كان في الدنيا، كل له كان في الدنيا، لكن له الجنة يختلف طبعا أعظم وأفضل وهكذا. نعم تمم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني لا يستوي أهل الإيمان مع أهل الكفران. نعم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، يعني لهم جنات المأوى يأوون إليها. نعم. نزلا أنزلهما الله، أنزلهموها الله. نعم. هذه صعبة، من ينطقها؟ ها؟ أنزلهموها هكذا؟ أنزلموه، أنزلموه، ها؟ صعبة، أول مرة جبتها. ها ناصر؟ ها يا حمد؟ أنزلموهما، لا ليش ذا التأميم؟ أنزلموها الله، أنزل هموها الله، لما نظرنا ضبطنا. نعم تم. وأما الذين كسروا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الأئمة ما يتخوفون من استعمال كلمات. أي نعم، أما نحن نستعمل كلمات من دخل هكذا فقط، ما أكتب أنزل همومة هذه. طيب ربما ما نعرف نكتبها حتى. طيب قرأت ولنذيقنهم، يلا تم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، يعني العذاب الأدنى، ثم يوم القيامة لهم العذاب الأكبر. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كما أعطيناك الفرقان القرآن أعطينا موسى التوراة، فلا تكن في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة أسري بك، تلقاه عفوا، أو تلقاه ليلة أسري بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجلا آدم طوال جعدا. ورأى عيسى عليه السلام رجلا مربوع الخلق، ورأى طبعا مالك خازن النار والدجال في آيات أراها الله. نعم. وجعلناه موسى هدى لبني إسرائيل رشادا لهم يرشدون باتباع. نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لما صبروا على أمر الله عز وجل وصبروا عن هذه الدنيا وعن شهواتها وكانوا بآياتنا يوقنون صاروا أهل يقين. نعم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين جميع خلقه يفصل بينهم. نعم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، هؤلاء يثبتون البعث، هؤلاء ينكرونه، هؤلاء يثبتون عقاب، هؤلاء ينفونه، ورب العزة يفصل بينهم. ثم جعل لهم عبرة في القرون السالفة يمشون في مساكنهم، أنها صارت خلاء، هذه المساكن خلت من أهلها بعد عذابهم. نعم. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا لكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فالماء إلى الأرض اليابسة الغليظة. الجرز أصله من قولهم ناقة جرز، إذا كانت تأكل كل شيء. كذلك الأرض الجروز لا يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدت، فيأتي الماء فتخرج الزرع الأخضر وينتفع، تنتفع أنعامهم وأنفسهم، يأكلون أفلا يبصرون بأعينهم. نعم تمام. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يعني العذاب الفتح، متى العذاب يا محمد؟ نعم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يحدثون ويحلفون أيمانهم يوم القيامة، يحلفون أنهم ما كذبوا لكن لا ينفعهم. نعم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واعمل بما ينزل الله عز وجل عليك يا محمد. نعم. من وحيه. نعم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فوض إلى الله أمرك يا محمد وثق به سبحانه وتعالى. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا تكذيب من الله تعالى، قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهما، فهذا نفي من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذا يعني قول بألسنتكم زور. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فكان يقال زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، فرب العزة أبطل ذلك، ذلكم قولكم بأفواهكم. نعم. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يغفر الله عز وجل لكم إن أخطأتم في نسب فلان خطأ غير مقصود، أما من لم تعلموا أبويه فأخوكم في الدين، أخوكم في الدين. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أيما مؤمن ترك مالا فلورثته وعصبته من كان، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. وأزواجه أمهاتهم، حرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم. وأولو الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض أولى من إيش نقول؟ من المهاجرين، لما آخى بينهم فنسخ الميراث، لكن بقي الوصية لهؤلاء والنصرة والعقل عنهم وما أشبه ذلك. نعم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، مؤكدا أن يصدق بعضهم بعضا. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أيام الخندق إذ جاءتكم جنود قريش غطفان يهود بن النضير فأرسلنا عليهم ريحا، قال بعض التابعين ليتني كنت معكم قال يا ابن أخي لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه؟ قال ونعم. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، وليلة باردة فلم يجب أحد وهو رفيقي في الجنة، وكرر من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة فلم يقم أحد. ليلة باردة وفيها يعني إذا جعلنا نسبة 90% مقتول سيذهب إلى صفوف الأعداء. فقام قال يا حذيفة، فلما سماني وعينني لم يكن لي بد فقمت فما شعرت ببرد كأني أمشي في حمام حتى أتيت القوم والريح تفعل بهم، ورأيت أبا سفيان يصلي ظهره يستدفئ بنار، فوضعت سهمي فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. فقال أبو سفيان لا مقام لكم، فرجعوا. ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم النظير الذين غدروا به وجنودا لم تروها الملائكة ولم تقاتل يومئذ، لم تقاتل. نعم تمم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فمن فوقكم قريضة، لماذا هناك كتب النظير جنود قريش وغطفان يهود بن النظير، هنا قال قريضة في خطأ، ها قريضة هم الأصول، إيه النظير أجلاهم في سورة الحشر، لكن هنا قريضة ربما خطأ، هنا خطأ فوق خطأ. من فوقكم قريضة من أسفل منكم غطفان وأبو سفيان في قريش، إذ زاغت الأبصار عن مقرها شخصت وطمحت وبلغت القلوب الحناجر عن أماكنها من الرعب. نعم. وتظنون بالله الظنون، الظنون الكاذبة أن رسول الله يغلب. نعم. محس واختبر أهل الإيمان، حركوا بالفتنة تحريكا شديدا. نعم. وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، يعني غرنا أهل النفاق، يقولون يعدنا فتح فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته مع وجود الأحزاب. نعم. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. حتى ما وفقوا للاسم الطيب للمدينة مدينة رسول الله، قالوا يثرب ارجعوا لا مقام لكم، اتركوا محمد، خذلوا تخذيل. نعم. ولو قتلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. من جوانبها ونواحيها دخلوا عليهم، سئلوا الفتنة مباشرة سيرتدون، ما عندهم ثبات، أول ما يأتي العدو مباشرة يقولون ارتددنا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يجيبون بالشرك. نعم. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هناك عهود سابقا لهم أهل النفاق. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني أين ستفرون؟ الموت آتي آتي. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم الله وليا ولا نصيرا. نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ارجع واترك محمد، لا يشهدون الحروب. نعم. إلا يعني تعذيرا لكم وخوف من المسلمين فقط، تعذير. نعم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة عليكم. هؤلاء أهل النفاق جبن وشح، شح بالغنيمة وشح بالنفقة وشح بالقتال، كل أنواع يعني الشح. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، يعني كأن الموت قد ركبهم كالذي يغشى عليه من الموت نازل به. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يعني يقال للرجل الخطيب ذرب اللسان، خطيب مسلق ومصلق، خطيب سلاق صلاق، ذرب عنده يعني جرأة. فهم يسلقون المؤمنين، نحن كنا معكم نحن قاتلنا، وهم أشح الناس وصارت أذية. بعضهم قال السلق بمعنى الأذية. فهم لما يتنقصوا أهل الإيمان معنى هذا في الغنيمة، معنى هذا أنهم آذوهم، فلا خلاف بين المعنيين. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ظنوا أن قريش ما زالت محاصرة للمدينة وعندهم أمنية أن يكونوا في الأعراب في البادية يذهبون بعيد فقط يسمعون. ماذا حصل لمحمد؟ هل قتل؟ من خوفهم، يعني شدة خوفهم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا عتاب للمتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكره، تأسوا برسول الله. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقضائه وأمره. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فوفى أناس فقتلوا، قتلوا، استشهد بعض في يوم بدر، بعضهم في يوم أحد. وهذا منهم أنس ابن النضر، قال أنس إنه ممن يدخل في هذه الآية، منهم من قضى نحبه، أنس بن النضر، إني أجد ريح الجنة دون أحد يا سعد بن معاذ، فأقبل على المشركين وقاتل، يقول أنس، فكنا نظن أنه يعني داخل في معنى الآية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بقي أهل صدق ما غيروا كذلك بخلاف المعوقين. نعم. تمم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يعني ليجزي الله الصادقين. هو قال أنس بن نضر، أنس بن نضر قال يا رسول الله غيبني الله عز وجل عن يوم بدر، لئن أشهدني الله مشهدا سيرى الله ما أفعل. نحب، النحب يعني النذر، نذر أن يري الله عز وجل منه ثبات ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم من نفاقهم فيهديهم للإيمان إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نعم. تمم. وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فرجعوا بغمهم لم يظفروا بشيء أهل الشرك. نعم. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. من صياصيهم من حصونهم. وحكم سعد بن معاذ، قالوا ننزل عند حكم سعد بن معاذ، قال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم، قال حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نعم. فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن ما وطؤوها بعد، وكلها مقصودة، وأرضا لم تطؤوها كلها مقصودة. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك من المتعة عند فراقهن التي تريد الدنيا أطلقها. نعم. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. العاملات منهن بأمر الله أجر عظيم. خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فبدأ بعائشة، قال: لا تستعجلي أن تستأمري أبويك. قالت عائشة: ولقد علم أن أبواي ما كان ليأمراني بفراقه. فقالت: أختار الله ورسوله. نعم، فيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ أختار الله ورسوله. وهكذا فعل نساءه، اخترن الله ورسوله. نعم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فيضاعف لها العذاب على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج الناس. لماذا؟ لأن الوحي ينزل في بيوتهن فيضاعف لها العذاب. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.